بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نميرو 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، وصلنا في المراجعة إلى قول المؤلف رحمه الله، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. واستدل كذلك بحديث ابن المسيب عن أبيه، قصة موت أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، إلى آخره، ونزلت الآية. فماذا يريد من هذا الباب عليه رحمة الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية ولا يملك هداية الناس، فمن هذا الباب لا يعبد، ومن باب أولى غير النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. ف le premier verset qu'on a vu, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il guide personne. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Et le deuxième verset qu'on vient de citer, إِنَّكَ لَا تَهْدِي لَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ, النبي صلى الله عليه وسلم guide sur le droit chemin. فما الجمع؟ أحسنت. أحسنت. فالهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق هذه لله، أي الله يوفقك، وهداية بيان أي علم. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، أي يبين للناس وغير النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه. أحسنت. ثم ذكر باب مهم، وهو قوله: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تفضل، ماذا يريد بهذا الباب؟ نعم، أن الغلو من أسباب الشرك، فيريد رحمه الله أن يبين السبب. السبب هنا يبي، قد يقول قائل: لماذا الناس يشركون؟ إصاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء من الربوبية، إصاب أن المخلوق ضعيف، أن الأمر بيد الله، فلماذا يشركون؟ لا réponse عليه هنا، أن أعظم الأسباب في كفر بني آدم أي وقوعهم في الشرك الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو؟ مجاوزة الحد. ما معنى مجاوزة الحد؟ ضنط باب عنه الآن. ما معنى الغلو في الصالحين؟ نعم، هنا المعنى العبادة، يعبدهم، لأن العبادة حق لله، عبادة حق لله، يك الله سبحانه وتعالى كده يتخذوه. فهذا الآن إلى في غلو إلى دباس لليمين تسال غلو مجاوزة الحد إلى دون استعبادك حق لله إلا دون أنكخاتر وقع في الغلو. الغلو في الغالب اللي في الصالحين، لماذا؟ أحسنت ذو الملجلة إلفي عند الله عز وجل. فبعض الناس يعتقدون أنهم يبفخ كذا يبفخ كذا إلى آخره. فهذا هذا الباب اللي مهم. ومن قبل هذا من يذكر أدلة على تحريم الغلو؟ أحسنت يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم ومن السنة. أحسنت، والإطراء هو الغلو، الإطراء مجاوزة الحد، أي لا تغلو في كما غلت النصارى في عيسى، هذا معنى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا. ثم إلى ستة في الباب بعد قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذا من الغلو، هذه صورة من الغلو. فلهذا ذكر شيخ الإسلام عبادة الله عز وجل عند قبر. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ما هي؟ ما هي المناسبة؟ أحسنت، أن هذا الباب يعني يحذر المؤلف رحمه الله من وسائل الشرك، لأنه هو لا دغ الله عز وجل ست بخسن لا دغ الله في من عبد الله، لكن المشكلة عند قبر لا يجوز هذا. أما أن يختص هذا المكان بالعبادة من البدع ومن وسائل الشرك. حتى الدعاء، حتى الدعاء الإنسان يدعو الله عز وجل هناك يقد فضل هناك. ونايفين فائدة أن الناس ينقسمون إلى ثلاث بالنسبة للصالحين، ثلاث دوز إكستخام يا وسط، تفضل. أصحاب الغلو يعبدون الصالحين القسم الأول، الثاني هذا دوز إكستخام ما يحبون الصالحين، نحن الصالحون حقا، فهؤلاء سلدوزم إكسخم لا يحبونهم ويسبونهم اللي غيسبكتو با إلى آخره، هذا لا يجوز. قال عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلتخوازم قسم سافيت قسم أهل الحق ما هو؟ نعم، أي إذن للصالحين حقوقهم، الصالح لا حق، لكن من حقوقه فالعبادة أبدا، العبادة حق لله. فبهذا التقسيم شبه صبوار أو شبه كومبخون الموقف الصحيح، لأننا نحن ديكون دي فوبا دغي الصالح يفوبا أدغي الله في قصاتهم بفوبا كذا سببا يقول لنبا أبدا كما يفهم بعض الخرافيين، لا، سبجق الصالح تريد أن حق. ومن حقوقه ماذا؟ من حقوق الصالح تحبه، الثاني الدعاء له، سيجبك لمظلوم تنصره، وهكذا. أما العبادة فلا أبدا. فبعض الناس في جغلو حتى يزودوني الصالحون ما ليس من حقوقهم. من يذكر دليلا على أن قبر الصالح سبا أن أضغوا بور العبادة؟ من يذكر دليل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ سين فائدة أو ننسى شيء تفضلوا سلبي كشيء، نحن وفي المراجعة باختصار. أما سلبي كلام مهم أو ننسى أو إن فائدة فيذكرها سفبخص المراجعة. الباب بعده تجغل لمن سجأ قال باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إسساء يعني لا غرافيتي دو فير دو غلو في الصالحين انها يسيرها اوثانا تعبد من دون الله. ما معنى هذا الباب صدقوا؟ هذا الباب قد يوصل صاحبه الى الشرك. كيف هذا؟ كسكن صوره من هذا، كسكن اكزامبل واقع حتى نفهم. فبعد مدة شكرا إلى الفرمودين وعندهم فضل عندهم كذا كذا فعبدوهم بعد مدة. فعبدوهم لما نسي العلم عبدوهم. فالتحذير من الغلو، الغلو في قبور الصالحين وفي غيره، الغلو سمذموم، الغلو سمذموم في الغلو في العبادة، الغلو في الحكم على الناس، الغلو في الصالحين، الغلو في الأشخاص لا يجوز، الغلو سمذموم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا. ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ هنا في الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد من أسباب أن يكون هذا القبر وثنا أي يعبد من دون الله. فما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ هنا في دو معنى، هذا مهم، دو معنى في اتخاذ القبور مساجد. الأول أحسن بناء المسجد عليها، يعني قبر ثم يكون في مسجد. اي معلوم ان ضل المسجد يبغي الله عز وجل. اي vu qu'il y a un قبر يبغي ادوري القبر. سيسا الغلو في الصالحين سابولي بوسا ادوري القبر. فالان كم من قبور في مساجد في بعض البلدان اذا ادوري القبر. tu le trouves في الصلاة لله ثم tu le trouves في الطواف autour du قبر. هذا المعنى الاول، اي tu construis un مسجد sur la tombe. هذا لا يجوز. هذا أولا. ثانيا لا تجمع معنى اتخاذ القبور مساجد. أحسنت، يعبدون الله عند القبر، هذا إذن بخي هذا القبر مسجدا، فلا يلزم أنك تكونستخوي على القبر، لا، الحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر دي دو تكونستخوي على طوب اي تدغ الله في غلطهم، لا يجوز هذا. قد يقول قائل هذه شبهة يستدل بها كثيرا الخرافيون، أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى في المسجد الآن، فقد يقول كيف تحذرون من البناء على القبور أو إدخال القبور في المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام قبره في المسجد؟ فما الجواب؟ كمان غيبون هذه الشبهة. أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا الصحابة دفنوا في البيت، سوغيت سنة أو أنبيان لانتغوا المسجد إلا غانتغوا المسجد، لكن اللي انتغي في حجرة عائشة. تعلمون أن الأبارتمون عائشة إلى تكولي المسجد. هذا أولا. ثانيا أن مالك إلى غاقندي المسجد إلى في غانتغي القبر، فماذا؟ هذا خطأ، هذا خطأ. سفعل ده ملك، سبا فعل ده نبي. ملك اجتهد الى غاغوندي المسجد اي الى غاغوندي المسجد du côté de l'appartement d'Aïcha au cave le قبر. هذا وهذا خطا منه. أئمة التابعين في ذلك الزمان ils étaient pas d'accord. كذلك احسنت، لا يستدل بخطا، الخطا اللي مردود يفيان نابورتوكي اللي مردود. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود. كذلك لكن في dans un côté ils ont construit des murs fa tu peux pas prier en sa direction tu peux pas rentrer الى اخره. فلا يستدل بهذا، هذا سيستدلال بعيد. وتعلمون ان اصحاب الاهواء ils essayent de trouver des choses ils s'accrochent dessus. الى سيتي الباب بعده وهو قول باب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد والسد كل طريق يوصل إلى الشرك. هنا في نحن بكو دكزم، ومنه أنه عليه الصلاة والسلام إلى أن تغدي دادغي الله عز وجل في غلطهم، لأنه سان موين أو سان سبب كي بوس لبرسان عدغي لطم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى فرمي لبورت إلى سيتي هنا دي زوتر أدلة. إلى ستة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، إلى ستة أدلة، منها عندما أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، منها Thank you. أحسنت. جحرة. أحسنت. نعم. هذا الباب. On avait vu أن شيخ الإسلام il avait cité des آيات. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والآية qu'il a cité l'Akh Yusuf. ثم il a cité حديث أبي سعيد pour montrer أن هذه الأمة ils vont suivre ceux qui les ont précédés. لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. واللفظ صحيح شبرا بشبر وذراع بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. Ça montre أن من هذه الأمة certains, pas tous, parmi cette أمة il y en a, ils vont suivre اليهود والنصارى في الشرك وفي غيره. والواقع يشهد لذلك. في بعض الأماكن ils adorent القبور, ils adorent les morts, ils adorent الشرك صريح واضح. Et هو يتسيت هذا pour que tu fasses attention أيها المسلم. T'es pas préservé من هذا. T'es pas préservé من هذا. بعض الناس يقول que le shirk c'est pour les يهود والنصارى فقط. لا. Celui qui adore autre qu'Allah c'est un mushrik. كائنا من كان. فالإنسان يحذر. يحذر من الشرك. Et on a vu dans les premiers babs la gravité du shirk. Et il a cité un hadith واضح. Hadith ثوبان في مسلم. أن من هذه الأمة من سيعبد غير الله عز وجل. من يذكر الله. أحسنت. حتى تعبد في آمن أي جماعات des groupes من أمة الأوثان. Je ne trouverai pas plus واضح que هذا. فتتعجب بعض الناس يقول لا الشرك لا يقع في هذه الأمة. Ils ont une شبهة في هذا. ما هي؟ أن الشرك il est pas في هذه الأمة. ما هي؟ يستدلون بحديث. Et ça te montre que ça suffit pas de تستدل بالحديث. Ils ont pris un hadith صحيح, ils l'ont pas mis à sa place. وقعوا في الضلال. يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فاستدلوا بهذا الحديث. Ils ont dit الشيطان il a désespéré que ceux qui font la salat ils l'adorent. أي المسلمون. ما الجواب؟ On avait répondu à هذه الشبهة الهزيلة. أحسنت. اليأس لا يمنع من الوقوع. Tu peux désespérer une chose ثم la rire. ثانيا أن هذا نعم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يشتكى المصلون أي الصحابة. أما بعدهم لا. كذلك on avait dit أن الشيطان il a désespéré dès qu'il a vu قوة الإسلام. في زمن الصحابة il a vu القوة, il a vu الإسلام ينتشر, il a désespéré. Ça c'est الشيطان qui a désespéré. Et الشيطان il sait pas le غيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن الشرك va revenir في هذه الأمة. حتى تعبد في آم من أمة الأوثان. ثم on est rentré في باب قول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في السحر. الآن il a montré dans les أبواب سابقة السبب. فأعظم السبب الذي أوقع الناس في الشرك في هذه الأمة وفي غيرها c'est quoi? الغلو. Ils ont exagéré في الصالحين. Ça les a fait tomber في الشرك. Et il nous a montré أن هذه الأمة les concernée. أن هذه الأمة il a cité des أدلة أن بعض هذه الأمة ils vont faire du الشرك. ثم الآن il va citer des exemples de الشرك. ومنه السحر. ما معنى السحر؟ Ça veut dire quoi السحر؟ عقد. تؤثر على المسحور. تستفيد من هذا أن السحر إلى قسمين. حقيقي وتخيلي. ما معنى حقيقي هشام؟ إفهم على كركان. لكن لماذا حقيقي؟ أي ça va lui faire du mal dans son corps. هذا حقيقي. الدوزيام سحر تخيلي. ما معنى تخيلي؟ نعم مثل سحرة من؟ فرعون. سحروا عيون الناس فقط. أما يا سحر الحقيقي في جمال il peut tuer, il peut séparer, il peut كذا. نسأل الله عز وجل العافية. ما حكم السحر؟ سيكون حكم دي السحر شرك أكبر. لماذا؟ il y a deux choses qui a rendu السحر شرك أكبر. deux points. Ils font des لا بس أحسنت استخدام الشياطين بعبادتهم. C'est important لأن الشياطين ils travaillent pas on a dit pour le sahir إلا إذا عبده أو يكفر. إما il écrase le mushaf, إما il fait un sujoud للشيطان. هذا أولا. ثانيا ياسين أحسنت يدعي علم الغيب. الساحر يدعي علم الغيب في كثير من الأمة. والسحر محرم بالكتاب والسنة. أما القرآن تفضلوا من يذكر دليلا من القرآن على تحريم السحر إلى ستي الآية في البقرة يا بلوزر آية تفضل. أحسنت. فأين الدليل أن الساحر سنكافر من الآية؟ أما هذا إلى ما له من خلاق أي من نصيب إلى أوكين باق في الجنة سرك أوكين باق سر كافر. أما تبقون البلو ضعيف دي مسلم ولو سان فاسق إلى دي بيشي إلى كذا يوم القيامة إلى غين باق سان مسلم إلى غين باق برابور سو إيمان. أما هذا إلى غير دي تو سان مطق سان كافر. ومن السنة دليل على تحريم السحر من السنة حديث أبي هريرة المشهور اجتنبوا أحسنت اجتنبوا السبع المبيقات أي المهلكات ومنها منها أحسنت السحر. فالسحر اللي محرم إيه بلوزيغ صور إيه بلوزيغ صور إيه ليزا سيتي دون باب سويفون. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. الآن إيه سيتي دي أنواع ديفيرونت كاتيغوري السحر إيه لا سيتي إيه لا سيتي ماذا عندما العيافة و والطرق والطيرة. ما معنى العيافة؟ أحسنت زجر الطير. والطرق أحسنت يفدي خطوط على الأرض ثم يدي لابنية مثلا توساس من أعمال الصحراء أي لا بلوزيغ بعضهم يفون دي شفو بعضهم يفون avec كذا تونك يساد avec الشياطين pour faire du mal à une personne الشيطان اللي يدغى إلا on a dit بما تقدم إما إلا دور الشيطان إما يكفر بالله الشيطان اللي يدغى ساحر أي صغ من الإسلام. Et à la fin du bab il a cité النميمة والبيان. قال عيسى والسلام إن من البيان لسحرة. قال عيسى والسلام كذلك هل أنبئكم من عظ قال هي النميمة القارة بين الناس. Est-ce que c'est du sihr هذا كيف يسقط من الإسلام؟ فلماذا إلا بالسحر؟ أحسنت أنها تفرق بين الناس. والبيان كذلك سيد كلام خفي قد يلبس على الناس إلى آخره. فمن هذا الباب سمي السحر. أما هذا الشيء سبال السحر نحن كنسيت كيف سقطر الإسلام. والسحر هذا الباب الله يفي في نواقل الإسلام كثيرا. ثم إلى ست باب في الكهان. ما معنى كاهن؟ صدقوا كاهن نعم يدعي علم الغيب قصص الماضي أو مستقبل. أحسن تعريف ونافذيس تعريف شيخ الإسلام. قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهما ممن يتكلم في معرفة الأمور أي الغيبية قصص المستقبل أو ماضي بهذه الطرق. هذه الطرق كساسوا في دي تخي كساسوا في كان وازو كساسوا في كذا كساسوا الآن يمت من بول دو كريستال فون يبخلا نبخ كل طريقة كيفو سان ساحر سان كاهر. ونبي المسألة عظيمة نعم في هذا الباب بس سالي سنصير في هذا الباب سحكم من يسأل هؤلاء حكم سبي كي دموضا ساحر أو كاهن أو عراف أو مهم يدموضا أحد هؤلاء. ما حكم من يسأل هؤلاء؟ Il se divise en trois, fatal. Celui qui croit, il le saddaq, ou il lui demande, et il saddaq. Man atakahinan, fa saddaqahu bima yaqul, fa qad kafara bima unzila ala Muhammad. Hada c'est un kafir. Limada c'est un kafir? Léana, il croit que... Naam, il croit qu'il y a une personne qui connaît l'avenir. كافر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله مفاتح الغيب يك الله كل كله. هذا الآن إلى فجر الشرك في الربوبية إلى فجر الشرك في الصفات من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب. هذا صار مشرك شرك أكبر. القسم الثاني il y va et il ne s'adapte pas. C'est quoi son choub? نعم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. Et on a vu l'échkal في الحديث فصدقه. On a vu que c'était love هذا في نظر. فسي le صدق pas, Allah il ne accepte pas صلاة 40 يوما. لكن il doit faire صلاة. لكن il fait صلاة لكن il n'a pas d'avis. Ça c'est la punition, elle a été pour هؤلاء. Amma si le صدق c'est un kafir. Et il a cité les adillah. Il y a un autre قسم. ما هو نعم celui qui va et ويحذر منه لكن بالشرط انه الى دعاء حتى يتقي هذه الشبهات. ما الدليل على هذا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسأل ابن الصياد. فهذا الباب المهم. On avait استفدت في ذلك الدرس حكم من يذهب إلى هؤلاء. فالمسألة خطيرة. ثم إلى ستة باب النشرة والمناسبة واضحة. سكون المناسبة ندخل باب هذا وما قبله عبد الملك. أه؟ فسأتكون النشرة. أحسنت. النشرة سحل السحر. أي الآن إلى ستة السحر الآن. Une personne elle peut se demander si on m'a fait du sihr, comment je fais pour enlever هذا السحر. والنشرة on avait dit تنقسم إلى قسمين. المشروعة مثل ماذا؟ الرقية الشرعية والأذكار. النشرة المشروعة on a dit الرقية والأذكار وقراءة القرآن والأدوية المباحة إلى آخره. المحذورة حل السحر بالسحر لا يجوز. T'as pas le droit d'enlever du sihr avec du sihr. لا t'as pas le droit d'enlever هذا بالكفر لأن السحر c'est du كفر comme on a vu. فلا يجوز واحد يبقى demander un sorcier مثلا qui lui enlève le sihr. Un sorcier lui a fait le sihr, il va faire un autre pour lui enlever. لا يجوز هذا. لا يجوز. الإنسان يصبر يبخذ الطريقة الشرعية. ثم أنا في باب ما جاء في التطير. ما معنى التطير؟ ألا إنما طائرهم عند الله. قالوا طائركم معكم. قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. فما معنى الطيرة؟ نعم سبيان ذو الطير. فكيس كيف هيك سيز وزو؟ أحسنت. هذا سبب تسمية هذا الفعل طيارة. أما سباكو دون ليزوازو سباكو دون ليزوازو. بعض الناس avec un chat noir, بعض الناس avec كذا, بعض الناس في passe passe une échelle, هذا يفعل كذا. Tout ça c'est من الطيار. Il peut pas. نعم si هذا cette chose ça le bloque. Il y a un dadil à هذا qui montre, il est ضعيف لكن المعنى الصحيح هاي montre c'est quoi الطيارة. الطيارة قال ما أمضاك أو ردك. شو صار الطيارة؟ si voit quelque chose مثلا il est encouragé, il avance. si voit une chose مثلا un chat noir ça le bloque. c'est ça الطيارة. لا يجوز. allez où العلاقة une échelle. tu passes une échelle à droite à gauche. allez où العلاقة qui va t'arriver à malheur. tout ça c'est من الطيارة ومن الشرك والعياذ بالله. أحسنت. أن هذا نعم صبيت ابتلاء أنه مثلا يباسو إن إشل دو مينوت أبخي أن أكسيدان هو يكخوك سبب لإشل. والطيارة أنا بدي أقسم أنا دي سجل الشرك لكن البيت أكبر البيت أصغر. متى لي أكبر؟ أحسنت. إذا اعتقد مثلا أن الإشل أو الشانوار سلوي كفي هذا الشيء هذا شرك أكبر. C'est quand c'est du shirk asghar? Ahsan, il a اعتقد ان الامر يد الله لكن cette chose c'est un sabab. مثلا يدي الشان واخ c'est un sabab qui a eu كذا. لا هذا c'est مفهوم باب التطير الى مفهوم ولله الحمد. ثم on a vu باب التنجيم. Et ça c'est un باب كذلك c'est مهم de connaître هذه الامور. Ça veut dire quoi التنجيم؟ يا تعريف طيب de شيخ الاسلام. أحسنت. هذا سيسا التنجيم. تعريف شغل الإسلام؟ لا الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أحسنت. أي استدل avec le déplacement des étoiles ou les étoiles ce qui va se passer sur la terre. Ça c'est le munajjil. C'est quoi son حكم؟ حكم التنجيم. شرك أكبر مطلقا. أحسنت. يعني تفصيل. إما أكبر إما أصغر. متى أكبر؟ أحسنت. إذا اعتقد أن النجم الفلاني أو النجم كذا بنفسه celui qui a fait مثلا l'accident كذا. Ça c'est un mushrik. Ça c'est un mushrik. أنا يعتقد في النجم النفع أو الضر. وهذا شيء خاص بالله. متى سجل الشرك أصغر ياسين؟ أحسنت. إذا اعتقد أنها السبب. مثلا يوم أن أكسيدان إيار إيدي السبب ستة الإطوال كذا كذا هذا الشرك أصغر. أحسنت. تأثير و أحسنت هذا. فالتأثير on l'a vu. Et l'autre مباح. مثل ماذا؟ مثل الزاغريكولتور. فهؤلاء مثلا هذا يجوز السيزون إلى آخره هذا يجوز. تفضل زيد. في الدين مثل ماذا؟ القبلة مثلا. Il est dans un endroit, il est dans un désert ou au milieu de la mer. T'as que les étoiles. Avec ça, il arrive à trouver la direction de Qibla. Il y a fait chier. Tout le monde a vu un bab qui ressemble à ça. C'est l'istisqa bil anwa. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. ما معنى الاستسقاء بالأنواع؟ صدقوا الاستسقاء بالأنواع. أحسن. طلب المطر. ونادي الاستسقاء استفعال بمعنى الطلب. فهذا يطلب المطر من النجوم من الأنواع. فما حكم هذا؟ le fait de croire que un نجم الفلاني لا fait descendre la pluie أو هذه الأمور. عندما نعم كما قبل سيعتقد أن سليتوال بنفسها فواضح شرك أكبر سيعتقد كثيرا سبب فهذا ما شو صح الحمد لله vous avez compris مسألة السبب بسبب سين قاعدة سين قاعدة on l'a vu في الأنواع on l'a vu في التطير on l'a vu في كثير من الأمور فسي c'est compris هذا طيب. أما المطر يطلب من الله صلاة الاستسقاء معروفة لفكر بخصة. أما الأنواع فلا. الأنواع قتادة الإمام قتادة رحمه الله dans un باب il avait montré أن الأنواع تستفيد منها trois choses. ما هي في باب التنجيم عند من الأثر اللي في صحيح البخاري قال خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث زينة للسماء تنزينة elle embellit le ciel. C'est ça les étoiles. La première faillite d'acta, Allah Azza wa Jal, il a embelli le ciel avec. Thaniyan, rujouman les shayatin. Anna shayatin, ceux qui veulent écouter ma vie sama, fa yurjamoun bihadi nujou. Thalitan, ahal alamat yuhtada biha. Imma al-qibla, imma la route. Il y a des gens, surtout à l'époque, ils se guidaient avec les étoiles. Ils savaient que l'étoile Kada allait au nord, celle-là allait au sud. Enfin, c'est ça les étoiles. Amma tu lui demandes, ou tu crois que c'est un sabab dans Kada, ou elle a fait descendre la pluie, ou elle te raham, ou elle te guide, tout ça c'est min al-shirk. Les anna, tout ça c'est min khasa'isillah. Tout ça c'est min khasa'isillah. Tout le monde a vu bab al-hub, wa bab al-khawf. والتوكل c'est la dernière chose التوكل on l'a révisé il y a que fait on révise et on finit avec باب الحب والخوف تفضل qui c'est qui nous résume باب المحبة محبة عبادة تكون لله عز وجل وحده وعبادة ممكن سنون المحبة تنقسم إلى أربعة أقسام. محبة عبادة تكون لله. ثانيا محبة. محبة شركية. محبة شركية أي يدل محبة كخاصة لله إلا دونها مخلوق. الثالثة محبة طبيعية نعم إشفاق الولد أو الوالد مع ولده. إلى دغنيغ محبة. هنا نعم الطبيعية وهذه محبة الشفاء. نعم صح. فهذا فالمحبة محبة العبادة لا تكون إلا لله. الخوف الخوف كذلك لأقسام الخوف لأقسام كذلك خوف الأول خوف طبيعي مثل ماذا؟ نعم الرجل يخاف من الأسد أو من السلاح. كذلك من الخوف خوف عبادة ما هو؟ أن يخاف من الله عز وجل. يا خوف خوف معصية ما هو؟ سيكون خوف معصية لا يجوز دابا خوف سي المعصية. لا هذا شيء آخر هذا خوف الوهمي. أحسن خوف إما يتمبش لفعل العبادة إما تفعل حرام هذا سي معصية. لا peur يدي peur elle doit pas te pousser à délaisser un واجب. أما باب الإكراه شيء آخر. فبهذا أنا فيني هذه المراجعة. هي التي بسرعة استشرت لأبواب المناسبة حتى نبلي فقط. أما لمسائل سو كثيرة الإنسان كي revoir toutes ces مسائل يراجع الدروس. باب توكل on l'a vu et demain on reprend بإذن الله باب الصبر. هكذا باب الصبر أولياءه وعلى الله توكلوا. باب المكر on l'a vu. نعم demain on reprend à partir de الصبر. فاصبروا يغست un peu et انتهينا. شوي كاك شو زي تفضل أو غدا. أجمع الشقة فرعا الذي يستدل على أن السبب. نعم لأن يجعل المغيب. أحسنت يستدل أحسنت لأن نون أطلق أن السبب. سي يقوك سان سبب بخونة علم الغيب هذا سان كافر لأنه يعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.